جزاكم الله خيرا يا شيخ. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تلا كتاب الله فإن له بكل حرف حسنة. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما معنى الحرف هنا؟ الحرف بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الحرف بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألف حرف، هذا الحرف ألف، وميم حرف، ولام حرف، هذه كم حرف؟ ثلاثة أحرف، بثلاثين حسنة، بثلاثين حسنة. سورة الفاتحة يقال إن فيها 150 حرفا، لو ضربناها في عشرة يكون كم حسنة؟ 1500 حسنة. طيب الجزء كم حسنة فيه؟ والقرآن كله كم حسنة فيه؟ يا إخوتنا في الله، والله فضل الله علينا واسع، لكن نحن المساكين نبخل على أنفسنا، كرم الله واسع لكن نحن نبخل على أنفسنا. بعضنا يا إخوة إذا خرج شهر رمضان قد تمر السنة كاملة ولا نفتح مصحف ولا نقرأ شيئا إلا في الصلاة، لا نقرأ شيئا من القرآن إلا كان في الصلاة، وهذا خطأ يا إخوة، هذا خطأ. تعاهدوا القرآن يا إخوة حتى يرفع الله عز وجل به درجاتنا يوم القيامة، فنحن في حاجة يوم القيامة، في حاجة إلى الأعمال الصالحة، في حاجة إلى ما يرجح به الميزان. نعم اقرأ. هناك من الناس من إذا دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين زاد فيه ولا أقل من ذلك، فهل هذه الزيادة مشروعة أم أنها نوع من الاستراك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يحضرني الآن، لكن الذي يذكر أن هذه اللفظة أيضا في الحديث، الذي يذكر أنها في الحديث، ونحن إن شاء الله نتأكد منها في المستقبل. وعلى كل، على كل، حتى لو لم تكن في الحديث فهي أيضا معناها صحيح ولا أقل من ذلك، المعنى صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تكلني إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذا السؤال والداعي أيضا قال ولا أقل من ذلك، فهو من باب أولى. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها في الحديث، ونتأكد إن شاء الله منها، نتيقن إن شاء الله منها. نعم. يقول هل لي أن أصلي تحية المسجد إذا جئت في أوقات النهي التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة يا أخوة مختلف فيها بالنسبة لصلاة النافلة في أوقات النهي، مختلف فيها على أقوال عند أهل العلم، لكن الذي يترجح إن شاء الله ويرجحه الدليل أن الصلوات ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، الصلوات ذوات الأسباب يعني التي لها سبب من النوافل تفعل في وقت النهي، مثلا تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، كذلك ركعتا الطواف لها سبب وهو الفراغ من الطواف، وصلاة الجنازة والاستسقاء والكسوف وغير ذلك. الاستسقاء قد لا يكون له يعني لا يدخل في السبب، لكن الكسوف يدخل. فالصلوات ذوات الأسباب، الصحيح الذي دل له الدليل ودلت عليه السنة الصحيحة أنها تصلى في أوقات النهي إذا كانت من ذوات الأسباب. نعم. يقول يوجد في المسجد الحرام اختلاط بين الرجال والنساء أثناء الصلاة، وهذا الاختلاط موجود في المطاف وداخل المسجد وفي الساحات، كما أنني رأيت امرأة تصلي مع زوجها في وسط الرجال، فما حكم هذا الفعل؟ على كل حال يا إخوة، الواجب في شريعتنا فصل النساء عن الرجال، والواجب أن النساء يتأخرن عن الرجال في الصلاة، والواجب عدم الاختلاط، والاختلاط محرم. لكن يا إخوة من الصعوبة بمكان الفصل في الحرم، المسجد الحرام، المسجد النبوي ترون أن النساء مفصولات عن الرجال، لكن المسجد الحرام الذي يظهر لي أن الفصل فيه صعوبة وفيه أيضا إشكالات، فلعل هذه الأمور يتسامح فيها الشرع نظرا للضرورة ونظرا للحاجة، لأن المرأة لو انفصلت عن زوجها وهم قد أتوا، أو عن محرمها وهم قد أتوا إلى العمرة أو قد يعني أتوا من خارج مكة قد يكون فيه ضرر على المرأة أيضا انفصلت بعدم اللقاء بينهما وعدم. وكذلك أيضا الفصل نظرا لكثرة الناس وكثرة الزحام فيه صعوبة وفيه مشقة، فلعله يعذر، لعل هذه الضرورة وهذه الحاجة تكون سببا لتخفيف الحكم في هذا المجال، والله أعلم. نعم. والقراءة سورة تبارك قبل النوم، هل قيل النوم هل النوم في الليل فقط؟ هي الذي يظهر أنه المقصود به نوم الليل، الذي يظهر أن المقصود به نوم الليل، لأن النوم عند الإطلاق يراد به نوم الليل. نعم. يقول هل الطعام المتبقي بين الأسنان إذا بلع أثناء الصلاة يبطل الصلاة ويكون بمثابة الأكل فيها؟ لا، هو الأفضل أن يلفظه، خصوصا إذا كان صائما، الواجب أن يلفظه إذا كان صائم، والأفضل لغير الصائم لفظه إذا كان الطعام بقي بين الأسنان. لكن لو بقي وابتلعه وهو لم يكن صائما فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لأنه يسير، واليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه خصوصا في النافلة يعفى عنه. نعم. يقول هل من وقع في الشرك جهلا يعذر بجهله؟ من وقع في الشرك إذا كان مثله يجهل هذا الأمر، انتبهوا، إذا كان مثله يجهل هذا الأمر يعرف ويبين له الحق ويبين له الصواب، فإن أصر على ذلك فإنه لا يعذر، أما إذا رجع فهو يعذر. لكن الإشكال لو مات على ذلك، لو مات على هذا الشرك ومثله يجهل هذا الأمر. بعض أهل العلم يقول الشرك إذا كان مخرج من الملة كفر فهذا لا يعذر، لأن معرفة التوحيد معلوم من دين الإسلام بالضرورة ومثله لا يجهل، فلا يعذر بالجهل، خصوصا إذا كان قد عاش بين المسلمين لا يعذر بهذا الأمر. فهذا الأمر يعني حقيقة بالنسبة للشرك والموت عليه فيه يعني إشكال إذا كان مثله يجهل هذا الأمر. أما الإنسان في الحياة فإن التوبة تجب ما قبلها، ما عليه إلا أن يتوب من الشرك الذي وقع فيه أو من الكبائر التي وقع فيها، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما من مات على الشرك وعلى الكفر فدلالة النصوص وظاهر النصوص تدل على أنه يخلد في النار والعياذ بالله، ولم تفصل، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. ويقول الله عز وجل أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فظاهر النصوص يدل على أن من مات على الكفر وعلى الشرك يخلد في النار. نعم. يقول أقرضت شخصا مبلغا من المال، والآن الرجل متوفى وورثته يقولون أنه مات فقيرا، فهل يجوز أن أعطى من زكاته مقابل المبلغ الذي عليه؟ من مات وعليه دين هل يعطى من الصدقة أو لا يعطى مقابل الدين، أو هل يدفع عنه المال الذي مات وهو عليه، الدين الذي مات وهو عليه، أو لا يدفع؟ أما إذا كانت الصدقة مستحبة، صدقة التطوع، فنعم يجوز إن شاء الله، لأنه من باب نفع الغير، والإحسان إلى الغير أمر مطلوب. لكن إذا كان تريد أن تعطيه من الزكاة الواجبة، هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يدفع عن الميت من الزكاة مقابل الدين، لا يدفع عن الميت مقابل الدين. لماذا؟ لأن الزكاة أخذ وعطاء، والميت قد انتهى من الدنيا، فليس هنا معني، ليس من يقبل الصدقة مقابل الدين بعد موته، فقضاء دينه دين الميت في تركته يقضى من تركته إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة فعلى ورثته إن كان له ورثة. فإن لم يستطيعوا لفقرهم أو لم يقوموا بهذا الأمر فإن المسلمين يعطونه أو يدفعون الدين من الصدقة المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل ميت للصلاة عليه، يعني أتي بجنازة رجل متوفي ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، تأخر ولم يصلي عليه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله الدين علي، الديناران علي، لأنه قيل عليه ديناران فقط. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، تصدق أبو قتادة وحمل الدينارين عن هذا الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فكون الدين يعني يخلص من الصدقة المستحبة أو يدفع من الصدقة المستحبة فهذا أمر مطلوب، وهو من الإحسان للغير ومن التعاون على البر والتقوى. نعم. يقول هل الإنسان يحصل له الأجر الموصوف في الحديث إذا سقى على ظمأ ولم يستحضر جزاء ذلك الفعل؟ نعم، إذا كان لا إذا فعل هذا الأمر وهو لا ينوي، يعني ليس له نية، لا يحصل له الأجر، لأن العبادات لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان ساق على ظمأ وهو لم يستحضر النية ولم يرد الأجر والثواب ولم يرد الإحسان فإنه لا يجر على هذا الأمر. لكن المطلوب أنه لا ينفق نفقة ولا يتصدق بصدقة إلا بنية، هذا هو المعروف عند المسلمين. وأنتم يا إخوة تعلمون فضل الصدقة، فضل الصدقة كما ذكرت لكم فيما سبق وبينته السنة. امرأة بغي يعني زانية وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فالمرأة الزانية نزعت خفها، كان عليه خف، لابس خف، ونزلت في البئر وأخرجت الماء في الخف وسقت الكلب، فالله عز وجل غفر لها بسبب هذا الصنيع. فالصدقة فيها خير كثير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، سواء كان فالأجر حاصل إن شاء الله، سواء كان في حيوان أو في إنسان، إلا الكافر الحربي، الكافر الحربي لا يتصدق عليه. نعم. يقول الصدقة في حديث السبعة هل يحصل الأجر بفعل مرة واحدة أو مستمرة؟ لا، ولو كان مرة واحدة يحصل الأجر إن شاء الله، ولو كان مرة واحدة إن شاء الله. نعم. يقول الكساء للفقير هل يشمل الأطفال الصغار سواء المسلم أو الغني؟ نعم. إيش؟ الكساء للفقير هل يشتمل الأطفال الصغار سواء المسلم أو الغني؟ نعم نعم، لكن الحديث نص قال على عوري، والغالب أن الغني لا يحتاج إلى هذا القيد. فإذا كان إذا كساه على عوري المعروف أنه يكون فقير، فالجزاء من جنس العمل. وكما ذكرنا لكم في أثناء البيان أن الصدقة على غير أو لغير حاجة هذه يثاب عليه، يوجر عليها، لكنها ليست كهذا الجزاء الذي ذكر في هذا الحديث. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه.